كرسي للتدريس في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختار لنا موضوعا من الأهمية بمكان، هو فعلا نحتاجه في ختام هذا العام وفي بداية عامنا، ألا وهو الصلاة التي أول ما يسأل عنها العبد كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فإذا صلحت صلح سائر عمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه ويسدده ويلهمنا حسن الاستماع، اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أيها الإخوة أن جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك في مجلس أخينا الفاضل الشيخ حمد بن إبراهيم القيصي، الذي عرف بهذه المجالس الخيرية التي جمع فيها هؤلاء الإخوة في تدارس العلم ومباحثة مسائله. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه ووالده وأسرته وأن يبارك له في أهله وعمره وولده وفي كل أموره. وحبذا حقيقة أن يقتدى بأهل الفضل فيما هم فيه من الفضل، وأن تكثر هذه المجالس، فإن الكثير من المجالس تعقد وينصرف الناس منها من غير ذكر لله عز وجل. فهذه المجالس المباركة فيها خير عظيم، اجتمع الناس فيها على تدارس العلم وعلى مباحثة المسائل العلمية، فيحصل فيها خير عظيم، ويحصل فيها مجالسة الصالحين والالتقاء بهم، ولربما لم نلتقي بإخواننا سنوات سنلقاهم في مثل هذا المجلس الطيب المبارك. فكم من فائدة عظيمة تحصل في هذه المجالس المباركة الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب هذا المجلس خيرا، وأن يبارك فيه، وأن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يعظم جزاءه وثوابه عنده. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم، عن موضوع عظيم وهو خصائص الصلاة. ولست بالذي سيتحدث عن الصلاة من خلال ما ورد في فضلها من النصوص، فإن هذا معلوم لدى الجميع وكثر الحديث عنه، ولكن أنبه على بعض الجوانب التي تتعلق بأداء هذه الصلاة وما جمعت من الشعب الإيمانية وما تحقق فيها من الخصائص العظيمة التي لم توجد في غيرها. هذه العبادة العظيمة جمعت الكثير من العبادات، ولو صح التعبير أن تسمى أم العبادات فهي جديرة بهذا الاسم، لأنها تجتمع فيها الكثير من العبادات، فهي عبادة جمعت الكثير من العبادات، وسيظهر هذا أثناء العرض لبعض هذه الخصائص. هذه العبادة العظيمة لها خصائص كثيرة، من هذه الخصائص التي تميزت بها هذه العبادة دون غيرها من العبادات أن الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة بالوحي المباشر من رب العالمين. فيلاحظ أن سائر العبادات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، إما عن طريق القرآن أو السنة، والوحي متلقى من جبريل عن رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فسائر الوحي نزل بهذه الطريقة إلا هذه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى فرضها عندما عرج به إلى السماء، ففرض الله هذه الصلاة على هذه الأمة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات وأجرها 50. فيلاحظ أن فرضها كان بالوحي المباشر من رب العالمين إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما هو معلوم لدى الإخوة في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج المشهور. من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء عند فرضها، ففرضت عليه من رب العالمين مباشرة في أشرف مكان وفي أعلى مكان، وهو في السماء، فهذا مما يدل على فضلها. فإن هذه الخصيصة العظيمة لم تحصل لغيرها من العبادات، أن تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة وهو في السماء ويتلقى الوحي من رب العالمين دون واسطة. وبهذا هذه المناسبة وهذا المقام العظيم ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة، وأنه كليم رب العالمين عندما كلمه الله وهو في السماء. ولهذا قال العلماء: اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وموسى كليم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وكليمه، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره. وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله في الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه وهو في السماء عندما فرض عليه هذه العبادة العظيمة. فهنا خصيصتان: أن الله فرضها بالوحي المباشر دون واسطة، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان وفي أعلى مكان وهو في السماء. من خصائصها أنها أول العبادات في التشريع بعد التوحيد، كما هو معلوم أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة 3 سنوات، وفي حادثة الإسراء والمعراج على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كانت قبل الهجرة 3 سنوات، والصحيح أنه لم تشرع العبادات إلا بعد الهجرة، فشرعت الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة على الصحيح، والحج اختلف في فرضه هل هو في 6 أو 7 أو 8 أو 9 في أقوال مشهورة عند أهل العلم. وأما الصلاة فإنها فرضت قطعا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضها مع التوحيد، مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذه العبادة العظيمة أنها أول ما يؤمر بها المكلف. يلاحظ أن الطفل الصغير أول ما يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بصوم ولا بحج ولا بزكاة، وإنما أول ما يؤمر بالصلاة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه العبادة أول ما يؤمر بها الصبي وهو 7 سنوات قبل البلوغ يؤمر بالصلاة. ومن خصائصها أن الصبي يعاقب عليها قبل البلوغ، ومعلوم لدى العلماء أن التكليف إنما يكون بعد البلوغ، ولا يؤاخذ الصبي بشيء من العقوبات إلا بعد البلوغ، إلا الصلاة فإنه يؤمر بها قبل البلوغ ويعاقب عليها قبل البلوغ، وهذا مما يدل على أهميتها. من خصائص هذه العبادة العظيمة أنها أول ما يزكى بها العبد وأول ما يجرح بها. نلاحظ في مجتمعنا أن الشاب إذا تقدم لخطبة الفتاة من أبيها أو من وليها، أول ما يسأل عن هذا المتقدم يسأل هل يصلي أو لا يصلي، ما يقال هل يصوم، هل حج، هل يفعل كذا وكذا. فأول ما يزكى الرجل بالصلاة يقال يصلي، وإذا قيل أنه لا يصلي فهذا جرح له، لا يسأل بعد ذلك عن عمل آخر. فإذا قيل أنه لا يصلي لا يقال هل يصوم، وإنما يقطع برده بمجرد أن يعرف أنه لا يصلي. وإذا زكي بالصلاة فإن هذه من أكبر التزكيات له في أنه يوصف بأنه يصلي ويحافظ على الصلاة. من خصائص هذه العبادة أنها لا تسقط بحال، فيؤمر بها المريض ويؤمر بها السليم ويؤمر بها المقيم والمسافر، فهي لا تسقط بحال بخلاف الصوم، فيلاحظ أنه يخفف عن المسافر وعن المريض فيفطر في أيام سفره وفي أيام مرضه ويقضي من أيام أخر. وكذلك الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا. وأما هذه العبادة فإنها شرعت في كل الأحوال حتى في حال المرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلاحظوا هنا حتى الذي يكون مقعدا لا يستطيع القيام ما سقطت عنه هذه العبادة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء استفادوا من هذا الحديث أنه حتى لو لم يستطيع أن يصلي على جنبه ولا يتحرك منه طرف من أطرافه فإنه يومئ للصلاة إيماء بطرفه وبعينيه، مما يدل على أهمية هذه العبادة. هذه العبادة لم يعذر أحد بالتأخر عن أدائها في المسجد من الرجال، حتى الأعمى الذي ليس له قائد، وهذا مما يدل على أهمية هذه العبادة بخلاف الحج، فالله شرعه مع الاستطاعة. وكذلك الصوم فإنه لا يجب إلا مع الاستطاعة، وسائر العبادات لا تجب إلا مع الاستطاعة. وأما هذه العبادة فإن هذا الأعمى معذور بعدم قدرته على السير وعدم القائد، وقد أخبر أنه بينه وبين المسجد هوام، ومع هذا ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أجد لك رخصة. أي عبادة هذه العبادة العظيمة التي يؤمر بها العبد ولا يعذر بها بحال، حتى ذلك الأعمى وحتى هذا المريض وحتى المسافر، وإنما يؤمر بها الجميع. من خصائص هذه العبادة العظيمة أنها جمعت بين أجزاء الإيمان الثلاثة. معلوم أن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما عرفه السلف أنه اعتقاد وقول وعمل. الإيمان يتألف من أجزاء ثلاثة: اعتقاد وقول وعمل. هذه الأجزاء الثلاثة كلها اجتمعت في الصلاة: الاعتقاد والقول والعمل. الاعتقاد في اعتقاد وجوبها، ومن أعمال القلوب أيضا الإخلاص في أداء الصلاة والخشوع في أداء الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذا هو الاعتقاد وعمل القلب. وأما القول فهو ظاهر في التكبير، تكبيرة الإحرام، والتكبير في الانتقال، وقراءة الفاتحة، وقراءة شيء من القرآن، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء في الجلسة بين السجدتين بقوله: رب اغفر لي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها عبادات قولية. وأما العمل فهو ظاهر في الركوع والسجود والجلوس وسائر أفعال الصلاة من الانتقال من حال إلى حال. إذن هنا يلاحظ أن هذه العبادة جمعت بين هذه الأجزاء الثلاثة: اعتقاد وقول وعمل. ولعله بهذا تظهر المناسبة في تسمية الله عز وجل لها إيمانا، كما في الآيات التي قرأها أخونا القارئ من سورة البقرة في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سماها الله إيمانا. ومناسبة هذه الآية أنه لما نسخت القبلة إلى المسجد الحرام، وقد مات من مات من الصحابة رضي الله عنهم قبل نسخ القبلة، كانوا يستقبلون بيت المقدس، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا قبل نسخ القبلة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا لأنه تشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة، وهي الاعتقاد والقول والعمل. أيضا من خصائص هذه العبادة أنها جمعت بين أنواع العبادات القولية. ما هي العبادات القولية؟ القراءة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما يقول العلماء هي أصول العبادات القولية: القراءة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها جمعت في الصلاة. القراءة ظاهر في قراءة الفاتحة وشيء من القرآن، والذكر أيضا ظاهر في الركوع وفي السجود وفي سائر أحوال الصلاة، والدعاء أيضا في قول المصلي في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، فهو دعاء واستغفار، وكذلك في دعاء الاستفتاح، وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم. وأما الاستغفار فكما تقدم في الجلسة بين السجدتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي واجبة وقيل أنها ركن. إذن هنا يلاحظ أن هذه الصلاة جمعت بين العبادات القولية كلها من قراءة وذكر واستغفار ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذه العبادة أنها جمعت بين أنواع الذكر. العلماء يقولون الذكر مداره على التهليل والتحميد والتكبير والحوقلة، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والحوقلة، وهذه كلها وردت في الصلاة. أما التهليل فهو عند النداء لها، وهو أيضا عند قول المصلي في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهنا التهليل ورد في الصلاة عند النداء لها وعند التشهد الأخير وفي التشهد الأول كذلك. وأما التحميد فهو في قول المصلي عند رفع من الركوع إذا كان مأموما ربنا ولك الحمد، وكذلك شرع التحميد في الصلاة في سجوده عندما يحمد الله عز وجل ويثني عليه مع الدعاء. والتسبيح ورد أيضا في دعاء الاستفتاح وكذلك في التسبيح في الركوع وفي السجود. والتكبير شرع كما هو معلوم في الصلاة في تكبيرة الإحرام والتكبير في الانتقال كما هو معروف عند العلماء. والحوقلة وهو قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه شرعت عند النداء لها عندما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول من يسمعه لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه العبادة العظيمة جمعت بين نوعي وركني الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما تقدم في قولي المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك هذه العبادة جمعت بين الشهادتين في الأذان، وهو قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من خصائص هذه العبادة أنها جمعت بين السلام على رسول الله وعلى عباد الله الصالحين وعلى النفس، كما هو معروف في التشهد يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فجمعت بين التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم على عباد الله الصالحين والتسليم على النفس. من خصائص هذه العبادة العظيمة أنها مناجاة بين العبد وربه، كما جاء في الحديث أن هذه الصلاة مناجاة بين العبد وربه. ومن خصائصها أنها صلة بين العبد وربه. ومن خصائصها أنه كما قال الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أنه قال في هذه الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي، وذلك في قراءة الفاتحة كما هو معلوم. من خصائص هذه العبادة أنها العبادة الوحيدة التي تشهدها الملائكة عند هبوطها وعند صعودها، فالملائكة يصعدون لله تبارك وتعالى ويهبطون للمؤمنين، فيلتقون في صلاتي الفجر في صلاة الفجر والعصر، فيقول الله عز وجل وهو بخلقه عليم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وغادرناهم وفارقناهم وهم يصلون. فانظروا إلى شهادة الملائكة، ما قالوا يصومون وما قالوا يذكرون الله قالوا يصلون، مما يدل على فضيلة هذه العبادة، وأن الملائكة عندما تهبط في وقت الصلاة، وعندما تعرج في وقت الصلاة. من خصائص هذه العبادة أن المصلي عندما يصلي يستقبل أشرف الجهات وهي القبلة، ويصليها في أفضل البقاع وهي المساجد، ويمنع من أدائها فيما لا يليق بمقامها كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل، ويؤديها الإنسان في هذا المكان الشريف في المساجد وفي الأماكن الطاهرة، ويستقبل بها القبلة. من خصائص هذه الصلاة أن المسلم يؤديها وهو أشرف ما يكون عليه من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأنه ساتر لعورته، وأنه قد اتخذ زينته، وأنه تهيأ لأداء هذه الصلاة مستقبلا القبلة، مقبلا عليها بقلبه وقالبه وبسائر جوارحه. من خصائص هذه الصلاة وفضلها أنه ينهى للمسلم أن يدخلها وقلبه مشغول بغيرها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة من يدافعه الأخبثان، وقال لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وبه نعاس، وأمر من أصابه نعاس أن ينام حتى لا يدعو على نفسه، ونهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب مصلانا حتى لا يشغل المصلين بهذه الرائحة الكريهة ويقطعهم عن خشوعهم وعن عبادتهم. ومن فضل هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الضالة في المسجد، وأن يرفع الصوت في المسجد، وأن يؤذى أهل الصلاة في المسجد، وكل ذلك للتهيئة لهذه العبادة العظيمة أن يؤديها المسلمون في خشوع عظيم وفي مقام عظيم يناجون الله تبارك وتعالى. من خصائص هذه الصلاة أنه يشرع لأدائها الجماعة، فتؤدى خلف إمام يؤم الناس في تصاف كتصف الملائكة في نظام بديع، يقومون ويركعون ويسجدون في وقت واحد وكأنهم رجل واحد، ولا يحصل في هذا تفاوت، وإذا تأخر متأخر على الإمام فإنه منهي عن تأخره، وإذا تقدم فهو منهي عن تقدمه، كل ذلك لشرع في هذه العبادة تؤدى في هذا الجمع العظيم في وقت واحد يفزع إليها المسلمون من بيوتهم ومن تحت الفرش الوثيرة في الحر والبرد، ويأتون إليها وهم مشتاقون لها إلى أن يجتمعوا في هذه المساجد فيؤدونها على هذه الهيئة العظيمة. من خصائص هذه العبادة العظيمة أنها جمعت في أدائها بين سائر الأوضاع البدنية، يعني لاحظوا الأحوال البدنية للإنسان وما خلقه الله عليه من هذه الهيئة، إما أن يكون قائما، وإما أن يكون راكعا، وإما أن يكون ساجدا، وإما أن يكون جالسا، فشرع الله هذه الصلاة تؤدى في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلوس، ولم يشرع من أعمالها شيء يؤدى في حال الاستلقاء، وذلك أن هذا يكون قريب من النوم ولربما صاحبه كسل، فشرع لهذه الصلاة أن تؤدى في هذه الهيئات العظيمة القيام والركوع والسجود والجلوس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله وهم ممن يحرص على هذه الصلاة في المفاضلة بين هذه الأحوال، فقالوا هل الأفضل في الصلاة القيام أم طول الركوع أم طول السجود أم الجلوس، وكان بعض السلف يكثر من القيام في بعض الليالي ويقول الليلة ليلة القيام، ويكثر من الركوع في بعض يطيل الركوع في بعض الأحوال ويقول الليلة ليلة الركوع، وأحيانا السجود يقول الليلة ليلة السجود، وهذا كان يفعله بعض السلف، ولكن الأكمل من هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف عبادته وصلاته وقيامه أن ركوعه أنه قريب من قيامه وسجوده، وكذلك في الرفع من الركوع أن كل ذلك متقارب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذه الصلاة أنها تشترك في أدائها كل المفاصل التي خلقها الله في هذا الإنسان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة صدقة. وقال العلماء في الإنسان العادي ما يقرب من 360 مفصل من المفاصل الكبيرة والصغيرة. وقد جاء في الحديث أن من صلى ركعتين من الضحى فإن وقال يصبح على كل سلامة صدقة، ويجزئ من ذلك أن يركع ركعتين في الضحى. فلاحظوا كيف أجزأت ركعتين الصدقات عن هذه السلامة، والسلامة قال العلماء هي المفاصل الدقيقة، فكيف أجزأت ركعتين عن الصدقات عن هذه المفاصل، لأن كل هذه المفاصل تشترك في هذه العبادة. فلاحظوا من حكمة الله عز وجل كيف أنه شرع القيام وتكون المفاصل على هذه الهيئة في هيئة القيام. ثم إذا ركع شاركت بعض المفاصل هذه العبادة، فمفاصل الظهر تشارك في الركوع، وكذلك القدم، وكذلك وضع اليدين على الركبتين على ما ثبتت بذلك السنة، ومد الظهر، كل ذلك لمشاركة بعض هذه المفاصل في هذه العبادة. ثم يعتدل من ركوعه ليرجع إلى هيئته الأولى، ثم يسجد، وتأتي هنا مشاركة بعض المفاصل في هيئة السجود. يسجد على الأعضاء السبعة، أشرف ما في الإنسان هذا الوجه، يضعه على الأرض خاضعا لربه تبارك وتعالى، ويقول وهو في حال دنوه وفي حال سفله سبحان ربي الأعلى. انظروا إلى حكمة الله، تنزيه لرب العالمين في هذا المقام الذي هو مقام سفل، سبحان ربي الأعلى، فيعظم ربه ويسبحه متذكرا علو الله عز وجل وتنزيهه عن هذا المكان وعن هذا المكان الذي هو فيه. فهنا مشاركة للأعضاء، وقد جاءت السنة بالمجافاة بين الفخذين والبطن وبين العضدين والجنبين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الكلب، وهو أن يبسط الذراعان على الأرض، فدل على وجود مفاصل هنا تأخذ هيئتها في هذه الحالة وفي حالة السجود. ثم بعد ذلك يرفع من سجوده ويجلس الجلسة التي بين السجدتين، وله هيئة بأن يفترش إحدى قدميه وينصب الأخرى، فهذه منبسطة وهذه قائمة، وفي كل الحالتين مفاصل تأخذ دورها في عبادة ربها تبارك وتعالى. يلاحظ أيضا مشاركة المفاصل الأخرى التي تكون في الإنسان كمفاصل الرقبة، فإن الإنسان مأمور بأن يكون بصره في موطن سجوده، وهذا يصحبه انحناء هذه المفاصل، وكذلك مد الرقبة عند الركوع، وكذلك عندما يسجد فإن هذه المفاصل في الرقبة وفي الرأس تأخذ وضعها. من خصائص هذه العبادة أنها تشترك في أدائها الأطراف الأربعة، وهي اليدان والقدمان، فاليدان والقدمان تأخذ وضعها هذه الأطراف الأربعة في السجود، وهذا مما لا يصح السجود إلا به. من خصائص هذه العبادة أنها تشترك في أدائها الكفان والذراعان والعضدان والساقان والفخذة. فالكفان ببسطهما على الأرض عند السجود، ووضعهما على الركبتين عند الركوع، ووضعهما على الصدر عند القيام، والذراعان كذلك بعدم بسطهما في الأرض عند السجود، وكذلك عند الركوع بمدهما حتى تكون الكفان على الركبتين كما دلت على ذلك السنة، وكذلك العضدان يجافي بينهما وبين الجنبين، وكذلك الساقان يجافي بينهما وبين الفخذين، ويجافي بين الفخذين وبين البطن، كل هذا مما يدل على هذه الأعضاء العظيمة وأنها تشارك في عبادة الله عز وجل. من خصائص هذه العبادة أنها تشترك في أدائها الأصابع العشرة، يعني أصابع اليدين العشرة وأصابع القدمين العشرة، كل هذه الأصابع تشارك في الصلاة. ويعرف هذا من عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الأصابع عند الركوع، وهي أن تكون أصابع اليدين على الركبتين، وعند السجود أن تكون الأصابع مضمومة يستقبل بها القبلة، وكذلك أصابع القدمين أن يستقبل بهما القبلة كما دلت على ذلك السنة. إذن هنا هذه الأصابع أخذت دورها في هذه العبادة العظيمة. أيضا يلاحظ السبابة التي يستخدمها الناس، يعني في الإشارة، وسميت سبابة لأنهم إذا سبوا كانوا يشيرون بها، فجاء دورها في تحريكها في التشهد والإشارة بها والتحليق بها والنظر إليها. كل هذا مما يدل على يعني فضيلة هذه العبادة. من خصائص هذه العبادة أنها تشترك فيها كثير من الحواس، حاسة السمع وحاسة البصر، ولربما قلنا أيضا حاسة الشم، لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أجد شيئا في الصلاة، فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. يعني هذا مما يدل على مشاركة هذه الحواس أيضا في هذه العبادة. من خصائص هذه العبادة العظيمة كما ذكرنا أنها تشترط لها الطهارة في أعظم مقاماتها، طهارة الإنسان من الحدثين الأكبر والأصغر، وطهارة المكان الذي يصلي عليه، وطهارة اللباس، وطهارة المكان الذي يؤدي فيها الصلاة، فلا يصلي في حمام ولا يصلي في المقبرة ولا في معاطن الإبل. من خصائص هذه العبادة أنها تستقبل لها القبلة وجوبا، والقبلة لا تستقبل وجوبا إلا في الصلاة، وأما في الذكر وفي الدعاء وعند القراءة فإن يستحب ذلك، لكنها لا تشترط لأدائها، وأما الصلاة فإنها لا تصح إلا باستقبال القبلة في الفريضة والنافلة إذا كان على راحلة أو على السيارة جاز له أن يصلي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام. من خصائص هذه العبادة أنها تؤدى في الليل والنهار، يعني لاحظوا بعض العبادات تؤدى في النهار مثل الصوم، الصوم عبادة تؤدى في النهار، وهناك بعض العبادات تكون في الليل من القيام ومن غيره، لكن هذه العبادة تؤدى في الليل والنهار. من خصائص هذه العبادة أنه يسر بها ويجهر، يعني يسر أحيانا بالصلوات كما هو الشأن في الفجر وفي المغرب والعشاء، ويجهر ويسر في الظهر والعصر، فيسر بها ويجهر، يجمع بين حال السر والجهر في هذه العبادة العظيمة. من خصائص هذه العبادة أنها تشرع في كل الأحوال التي تعرض للناس، تشرع عند الفرح والبهجة، ولهذا يستقبل المسلمون عيدهم بصلاة العيد في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، وصلاة الجمعة هي عيد والجمعة هي عيد الأسبوع ويؤدون فيها هذه الصلاة. كذلك يفزع إليها عند الحزن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة. كذلك تشرع عند الجدب فشرعت صلاة الاستسقاء. كذلك تشرع عند الكسوف، وهذا التغير الكوني العظيم المخيف الذي يخوف الله عز وجل به عباده يفزعون إلى الصلاة. كذلك تشرع عند موت المسلم، آخر ما يودع المسلم برا وإحسانا إليه هو بالصلاة عليه، ولهذا يندم المسلم إذا فاته من فاته من الصالحين أو من قريب أنه لم يصلي عليه. من خصائص هذه العبادة أنها أيضا يفزع إليها عند الشك والتردد، ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة. وكذلك عند الحاجة، كما قال بعض أهل العلم صلاة الحاجة أنه من أراد شيئا صلى ركعتين. من خصائص هذه الصلاة أنها أنشئت لها بيوت مبنية ومشيدة أفضل مما يسكنه الناس، فجاءت هذه المساجد. ويلاحظ أن الصوم ليس له أماكن، الصوم عبادة ليس لها أماكن تؤدى فيها، وإنما جاءت هذه الصلاة لها بيوت تؤدى فيها ويذكر فيها الله عز وجل وتؤدى في هذه الصلاة، ويتسابق المسلمون في تشييدها وفي عمارتها حسيا ومعنويا، ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من خصائص هذه الصلاة أنها أكثر ما يباشر المسلم من العبادات، أكثر ما يباشر المسلم من العبادات. ولهذا إذا صاحبت الرجل في يوم واحد تعرف مدى استقامته من خلال محافظته على الصلاة من عدمها، وهذا بخلاف الصوم، فأنت لا تدري هل يصوم أو لا يصوم حتى يأتي رمضان، والحج يؤدى في العمر مرة، والزكاة تؤدى عند حلول الحول، فكثير من العبادات قد لا تشعر بمدى المسلم لأدائها حتى يأتي وقتها. أما الصلاة ما تسافر مع رجل في يوم وليلة أو في جزء من اليوم والليلة إلا وتعلم مدى استقامته على هذه العبادة، لأنها أكثر ما يؤديها المسلم. لاحظوا هذه العبادة العظيمة أنها تؤدى في هذه الأحوال، تؤدى عند طلوع الفجر، ثم تؤدى عند زوال الشمس، وهذه حركة الشمس العظيمة، هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله عز وجل، جاءت هذه الصلاة مرتبطة بحركة الشمس وطلوع النهار، فعندما يطلع الفجر تشرع صلاة الفجر، وعند الزوال تشرع صلاة الظهر، وعندما تميل للغروب تشرع العصر، وإذا غربت شرعت صلاة المغرب، وإذا بدأ الليل شرعت صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر. يلاحظ أن بعد ما بين العشاء والفجر وبعد ما بين الفجر والظهر، ثم جاء العوض من رب العالمين بصلاتين ليبقى المسلم مرتبط بهذه العبادة، فشرعت صلاة الضحى بين الفجر والظهر، وشرع قيام الليل بين العشاء وبين الفجر. لماذا؟ حتى يبقى المسلم مرتبط بهذه العبادة، فإذا كان قد شغل بشيء من الأمور فإن الله عز وجل لم يجبها. انظروا رحمة الله عز وجل، ما بين الفجر إلى الظهر وقت للعمل، وما بين العشاء إلى الفجر هو وقت للراحة، رحمة من رب العالمين ما شرع علينا صلاة واجبة في هذين الوقتين، وهذان الوقتان هما أطول الأوقات بين الصلوات الخمس. ثم جاءت رحمة الله أنه شرع لنا عبادة لمن كان له فراغ وقوة أن يؤديها، وهي ما ذكرنا من صلاة الضحى وقيام الليل. هذه العبادة العظيمة هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب يوم القيامة العبد على صلاته، فإن أتمها أفلح، وإن نقصها فهو لما سواها أضيع. ولهذا إذا لقي المؤمن ربه بأداء هذه الصلاة فهو على خير، ويرجى له أن يكون من أهل الجنة. ويلاحظ أيضا في هذه العبادة أنها آخر ما يفقد المسلم من دينه. نلاحظ الخلل والعياذ بالله، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن، عندما يحصل لبعض المستقيمين قصور يبدأ يفرط في أشياء كثيرة من العبادات، لكن آخر ما يترك الصلاة، دليل على عظم هذه العبادة. وأول ما يتوب الشاب أو المفرط أول ما يفزع إلى الصلاة، فهي آخر ما يترك المفرط من دينه، وهي أول ما يفزع إليها التائب عندما يتوب. هذه العبادة العظيمة يلاحظ فيها التجرد من كل المباحات، إذا دخلها المسلم يتجرد من كل المباحات، فيمنع من الأكل والشرب والكلام والضحك والحركة والالتفات. انظروا إلى هذه التهيئة العظيمة، لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا ضحك، حتى التبسم فهو مكروه. لماذا؟ لهذا المقام العظيم وهذه العبادة. ويلاحظ أن الصوم يمنع فيه من الأكل والشرب، لكن يباح فيه الكلام والحركة، وكذلك الحج يمنع فيه من الجماع والطيب وقص الشعر، لكن لا يمنع من الأكل والشرب. أما الصلاة فجمعت هذه الأشياء كلها، يمنع منها في حال أدائها. أيضا من خصائص هذه الصلاة أنها تؤدى فرضا ونفلة، تؤدى فرضا ونفلة في عبادات عظيمة. شرعت صلاة الصلوات الخمس وهي واجبة، شرعت صلاة الجمعة وهي واجبة، شرعت صلاة العيدين وهي فرض كفاية، وشرعت صلاة الضحى، شرع قيام الليل، شرعت السنن الرواتب، شرع التنفل المطلق. يعني لم يشرع من العبادات ما شرع من الصلاة، ولهذا كثرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار وبلغت يعني ركعات كثيرة، وكان بعض السلف لربما يعني صلى أكثر يعني من 100 ركعة في عبادته، مما يدل على عظم هذه العبادة. من خصائص هذه الصلاة أيضا كما تقدم أن الله سماها إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على تاركها بالكفر، تاركها كافر ومؤديها مؤمن. أي شرف أعظم من هذا الشرف في عبادة يقال من أدها فهو مؤمن ومن تركها فهو كافر. ومن خصائص هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن خصائص هذه العبادة أنها عبادة لله وتكافل اجتماعي، يجتمع لها المسلمون في مساجدهم، فيسأل بعضهم عن بعض، يفقدون المريض فيعودونه، ويتلمسون حاجة الفقير فيعطونه، ويرون الرجل المهموم فيسألون عن حاله. فانظروا إلى هذه العبادة العظيمة كيف جمعت بين عبادة الله وبين التكافل الاجتماعي بين المسلمين في مساجدهم وفي أماكنهم. ومن خصائص هذه العبادة العظيمة أن الله جمع قلوب المؤمنين على محبتها وعلى محبة أهلها، فأنت ترى الرجل في المسجد لا تعرفه ولا يعرفك وليس بينك وبينه صلة، ولكن يجعل الله في قلبك له محبة لما ترى من محافظته على الصلاة. وهذا ما نلحظه في كثير من المسلمين، يأتي الرجل يقول إني أحبك، لماذا؟ يقول أراك تصلي. تأتي للرجل تقول إني أحبك، لما؟ لا تعرف عنه إلا هذه الصلاة. فجعل الله عز وجل قلوب المؤمنين متعلقة بأدائها في المساجد، وقد جاء في الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد، كيف علقت القلوب بالمساجد؟ في حب هذه الصلاة وفي حب أدائها وفي الحرص على أدائها، والقلوب معلقة أيضا بمحبة أهلها ومحبة من أداها. وهذه الصلاة من خصائصها أن الرجل يحرص عليها ويأمر بها أهله ويأمر بها من يحب، فلا تجد أحد أحب إنسان إلا أمره بالصلاة، من قريب أو من أب أو من أم. حتى أن الإبن مع بره بوالده كثير منا يقول أنا لا أستطيع أن أراجع أبي في شيء إلا في الصلاة، إذا رأيت عليه تقصير أو رأيت عليه غفلة أو سهو أقول يا أبي الصلاة الصلاة. ما الذي جعل هذا الإبن البار يذكر أباه بالصلاة؟ لمنزلتها ولعظم منزلتها. ولهذا كانت هذه الصلاة يعني دليل التدين ودليل قوة الإيمان، ومن حافظ عليها يشهد له بالإيمان ويشهد له بالخير ويزكى. ولا يزال الناس يزكي بعضهم بعضا بالصلاة ويجرح بعضهم بعضا بترك الصلاة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل أهل بلد كان يأمر أصحابه أن يقفوا على أعتاب هذه المدينة وعلى أطرافها، فإذا سمعوا المؤذن يؤذن أمسكوا عن قتاله، وإذا لم يسمعوا الأذان قاتلوهم. فلا يمكن أن يكون إسلام من غير صلاة. من خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم أن يحرق على قوم بيوتهم إلا بترك الصلاة، كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الفجر فأحرق عليهم بيوتهم. هذا النبي الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام لما هم بهذا الأمر؟ لعظم منزلة هذه العبادة. هذه أيها الإخوة بعض الخصائص التي يعني خطرت في الذهن من خصائص هذه العبادة العظيمة. وأقول بهذا يعلم المسلم بهذه الخصائص أن هذه العبادة هي أم العبادات، جمعت كثير من العبادات، فمن حافظ عليها يكون قد أدى هذه العبادات في هذه الصلاة التي يؤديها ببدنه كله، بسمعه وببصره وبمفاصله وبأعضائه وبجوارحه وبقلبه وببصره وبسمعه، ويؤديها ويجمع في أدائها بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، فتجتمع فيها هذه العبادات العظيمة وتجتمع فيها هذه الخصائص العظيمة، وهذا مما يرغب في أدائها. فمن سمع هذه الخصائص وعلم فضل هذه العبادة رغب في هذه الصلاة وأحبها وفزع إليها وتعلق قلبه بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا على أداء هذه العبادة العظيمة، وأن يثبت قلوبنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.